فقلت بادئا بقلب البدء هو أشرف معالي البدء، فأدم مع الله على وجل بأن تلازم الحياة والذل، مكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا، ملغي مرادك إلى مراده، خالب من الطمع في عباده، مبادرا لأمره ومن دخل إساءة الأدب في أي وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: فقلت بادئا بقلب البدء إذ هو أشرف معالي البدء، فأدب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة والذل، منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا. فقلت بادئا بقلب البدء، معناها بادئا بمقلوب البدء. البدء إذا قلب يكون أدبا. البدء لفظة كلمة البدء حد حاز عليها وقلبها، معنى عدل الهمزة هي الأولى وتلب الهدال فإنها تكون الأدب. معناها قال بادئا بقلب البدء، معنى مقلوب البدء اللي هو الأدب، إذ هو أشرف معالي البدء اللي هو الأدب. فالأول ما يبدأ الإنسان به هو الأدب، فالأدب هو أشرف ما ينبغي يبدأ به، وهو الأخلاق مثلا ما يكون في الإنسان من طاعة ربه سبحانه وتعالى وحسن خلقه وحسن سمته. قال رحمه الله: فأدب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة والذل. معناها أول ما ينبغي الإنسان يبدأ به من أنواع الأدب هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والأدب مع الله عز وجل صورته أن يلازم الإنسان الحياء والذل، أن يكون حيا وذليلا. والحياء بالمد في اللغة يقولون هو انكسار يعتري الإنسان لخوف ما يعاب به مثلا من الأمور، وهو في الاصطلاح خلق يبعث على عدم التقصير في حق ذوي الحق، فهذا هو الحياء. كذلك أن يكون ذليلا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، مكسرا تحت الحياء وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا سبحانه وتعالى، فهذا هو الأدب مع الله عز وجل، أن يكون إنسانا مكسرا وخاضعا. وذلك يقول أحد السلف بأنه طرق الأبواب إلى الله عز وجل فجعل وجدها كلها مزدحمة، فلما جاء إلى باب الحياء والذل والانكسار والخضوع لم يجد عنده أحد، فنادى الناس إليه رحمه الله مكسرا تحت الحياء وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا. معنى حقيقة الذل الانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى، وأن تهابه عز وجل وأن تتضرع إليه سبحانه وتعالى، فذلك هو حقيقة الذل. ملغي مرادك إلى مرادك، ذلك يتضح الذل والخضوع والمهابة لله عز وجل، أن تلغي مرادك كله إلى مراد الله سبحانه وتعالى، فما يريده الله منك تقدمه على مراد نفسك وما تريده، خال من الطمع في عباده. معناها لا تسأل سواه ولا تطلب غيره، وأن تعلم بأن البشر إذا اجتمعوا لا يستطيعون إفادتك إلا بما قدره الله لك سبحانه وتعالى. مبادرا لأمره، كذلك مبادرة لأمر الله سبحانه وتعالى، ومن دخل إساءة الأدب في أي وجه. كذلك دخل معناها عيب، معناها أن تكون خائفة من العيب من إساءة الأدب، معناها إذا أسأت الأدب فأن تخاف من عيب ذلك وأن توجل منه وتخاف منه وجلا وخوفا شديدا.